يقول: هل يحاسب الإنسان على ما يتفوه به بالكتابة مثل ما يحدث في بعض المنتديات عن طريق شبكة الإنترنت من السباب والدجل والكذب بأسماء مستعارة، هل يحاسب الإنسان عليه؟ نعم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. فما يصدر عن الإنسان كتابة أو كلاما أو غير ذلك يحاسب عليه، صدر ونسبه إلى نفسه أو زوره بأنه من غيره، كل ذلك يسأل عنه. خزائن يجب الرحمن أن يكون تأخذ بيدك إلى الجنة، حياته على مستقبله. المستقبل المهم ما بعد الموت، فهو الذي لا يتدارك تعديله.